قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه. هذا الحديث اشتمل على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للبائع والمشتري، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الطعام حتى يستوفيه. قوله أن يبيع الطعام فيه دليل على تخصيص حكم القبض بالطعام، والطعام يأتي بيعه على صور: الصورة الأولى أن يباع بالكيل، الصورة الثانية أن يباع بالوزن، الصورة الثالثة أن يباع بالعدد، الصورة الرابعة أن يباع جزافا بلا كيل ولا وزن ولا عدد. أما بيعه بالكيل فمثال ذلك أن يقول لك: أبيعك هذا الصاع من البر، أو أبيعك هذا الصاع من التمر، فإن الصاع يعتبر من المكيلات. وهكذا لو قال لك: أبيعك مدا من الطعام أيا كان نوع هذا الطعام، فإن اعتباره بكونه كيلا ومدا يعتبر من المكيلات. أما الصورة الثانية وهي بيعه بالوزن، فإنها شائعة ذائعة في هذا العصر، كأن يقول لك: أبيعك الكيلو من الأرز، أبيعك كيلو من الأرز بمئة، فهذا يعتبر من بيع الطعام بالوزن. أما الصورة الثالثة وهي بيع الطعام بالعدد، كأن يبيعه الحبة والحبتين، والثلاثة كأن يكون ذلك من فاكهة أو نحو ذلك، وكما في بيع الأترج أو البطيخ ونحوه، فكله يباع بالعدد. فهذه ثلاث ضوابط: الكيل والوزن والعدد. وفي هذه الثلاثة الأحوال لا يجوز للمسلم أن يبيع الطعام بعد أن يشتريه بالكيل أو الوزن حتى يقبضه. فلو أن إنسانا اشترى مئة صاع من الأرز وأراد أن يبيعها للغير، فإن ظاهر هذا الحديث أنه لا يبيع هذه المئة حتى يقبضها من التاجر. ومن أمثلة ذلك: لو اشترى الأرز بالأكياس، فإن الكيس يعتبر إما موزونا أو معدودا، فلا يجوز له أن يبيع ذلك الأرز حتى يقبضه من التاجر. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يتبايعون الطعام بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحالهم. فدل هذا على أن هذه المطعومات لا يجوز بيعها إلا بالقبض، وذلك الذي عبر عنه الحديث الذي معنا بقوله حتى يستوفيه. وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجة في السنن قال: حتى يجري فيه صاع البائع والمشتري. ففهمنا من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الطعام إلا بعد القبض، فلو سألك سائل عن بيع طعام اشتراه من التاجر وهو في مخزنه أو مستودعه، هل يجوز لهذا المشتري أن يبيعه للناس؟ فالجواب أنه يجب عليه أن يقبض ذلك الطعام ثم يبيعه إلى الناس. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى الزيت من السوق فأعجبه وأراد أن يبيعه قبل أن يستوفيه، فأخذ زيد رضي الله عنه بعبد الله ونهاه عن ذلك ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا دليلا أن تحريم بيع الطعام قبل قبضه يستوي فيه المأكول والمشروب، ولو اشترى الإنسان زجاجة مشروبة أيا كان ذلك الشراب من الحلال وأراد أن يبيعها للغير فإنه لا يبيعها حتى يقبضها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبض، وخرج العلماء على ذلك حكما شرعيا، وهو أن ضمان الطعام يتوقف على قبضه. وتوضيح ذلك لو أنك اشتريت من الأرز 100 كيس مثلا ودفعت ثمنها 1000 ثم لم تقبض ذلك العدد من الأرز، وجاءت آفة سماوية فأتلفت ذلك الأرز وهو في مستودع التاجر قبل أن تقبضه، فإنه يكون ضمان هذه 100 على التاجر لا عليك. ومن أمثلة ذلك لو اشتريت زجاجة من الزيت وقلت للبائع بكم هذه الزجاجة، فقال لك 10، فدفعت 10 ثم أراد أن يناولك الزجاجة فسقطت قبل أن تقبضها بيدك، فإن ضمانها على البائع لا عليك. أما لو قبضتها بيدك وسقطت فإن ضمانها عليك لا على البائع. وإذا كان الضمان على البائع وجب عليه أن يأتي بالمثل، وإذا كان الضمان عليك فليس على البائع من شيء. فالقبض يترتب عليه هذان الحكمان الشرعيان: الحكم الأول أنه لا يجوز لك أن تبيع الشيء قبل أن تقبضه، والحكم الثاني أنه لو تلف ذلك المبيع فإن التلف يكون على البائع إذا لم تقبض، ويكون عليك بعد القبض. وهنا مسألة: عرفنا أن الطعام حكمه ما ذكر، فلو أن إنسانا اشترى شيئا من غير الطعام كأن يشتري سيارة أو دارا أو أرضا، فهل يجب عليه قبل أن يبيع السيارة والدار والأرض أن يقبض ذلك المبيع ثم يبيعه، أو أنه يجوز له أن يبيع قبل أن يقبض ذلك المبيع؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في حكم القبض، وذلك على 3 مذاهب مشهورة. المذهب الأول أن القبض يجب في الطعام وحده دون غيره، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والحنابلة في أظهر الروايات عن إمامهم رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول الأول: إن القبض إنما يجب في الطعام ولا يجب في غير الطعام، فلو اشتريت سيارة مثلا جاز لك بيعها قبل أن تقبضها، فلو باعك إنسان سيارة بالوصف أو كانت السيارة موجودة في مكان عرض البائع ودفعت ثمن تلك السيارة ورغبت في بيعها للغير، فإنه عند أصحاب هذا القول الأول يجوز لك ذلك، لأن السيارة ليست بطعام. وهكذا لو اشتريت أرضا أو اشتريت دارا وجاءك رجل بعد شرائها وقبل أن تقبضها وقال لك هذه الدار التي اشتريتها بعنيها فقلت رضيت وبعتها عليه صح البيع ولا يجب عليك القبض لصحة البيع. المذهب الثاني: لا يجوز بيع أي شيء كان كائنا ما كان ذلك الشيء إلا بعد القبض. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، واختار هذا القول محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول الثاني: لا يجوز للمشتري إذا اشترى سلعة أيا كانت تلك السلعة أن يبيعها على غيره إلا بعد قبضها، سواء كانت أرضا أو كانت زرعا أو كانت دارا أو كانت غير ذلك. فالحكم في هذه المسألة عندهم على العموم. القول الثالث: لا يجوز للمشتري أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد القبض، إلا إذا كان المبيع عقارا. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وصاحبه القاضي أبو يوسف رحمة الله على الجميع. وأصحاب هذا القول يقولون: كل مبيع لا يجوز للمسلم أن يبيعه حتى يقبضه إلا إذا كان ذلك المبيع عقارا. والعقار عند الفقهاء المراد به الأراضين والدور، فيشمل ذلك المزارع والمخططات ونحوها من المباني السكنية، كل ذلك يسمى عقارا لأنه مأخوذ من العقر وهو الحبس. وقد قسم العلماء المبيعات إلى قسمين: عقار ومنقول. فالأراضين والدور كلها تعتبر من العقارات، وما عداها يعتبر من المنقولات. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: كل مبيع لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه إلا إذا كان المبيع عقارا. فلو اشترى إنسان سيارة مثلا فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها. وأما إذا اشترى عقارا كأن يشتري أرضا أو يشتري مزرعة أو دارا فإنه يجوز له أن يبيع العقار ولو لم يقبضه عند أصحاب هذا القول الثالث. فتحصل عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول: القبض شرط في الطعام وحده. القول الثاني: القبض شرط في كل مبيع. والقول الثالث: القبض شرط في كل مبيع إلا العقار. استدل أصحاب القول الأول على قصر الحكم بالطعام بحديثنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الحكم بالطعام، ولو كان غير الطعام آخذا حكم الطعام لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو قلنا إن غير الطعام آخذ حكم الطعام لما كان لذكر الطعام من فائدة. دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يقبضه. وهذا الحديث رواه البيهقي وقال إسناده متصل حسن ولكنه ضعيف، وذلك لأن فيه ابن العصمة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. وفيه علة ثانية، وهي أن الرواة على قول حكيم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفي، وجاء الراوي هنا وقال من ابتاع شيئا، ولذلك يضعف الحديث من هذا الوجه. وجه الدلالة من هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم وقال من ابتاع شيئا، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للطعام لا يقدح في هذا العموم، لأن القاعدة أن ذكر أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. دليل القول الثالث، قالوا إن الحكم عام، واستدلوا على العموم بدليل القول الثاني، واستثنوا العقار بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفي. قالوا فقوله حتى يستوفيه يدل على خروج العقارات، وذلك لأن العقارات لا تستوفى، ولذلك نقول الحكم عام إلا في العقار. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله في نظري القول بتخصيص الحكم بالطعام، وذلك لأن الأحاديث في الصحيحين تدل دلالة واضحة على التصريح بالطعام، ولا شك أنه لو كان غير الطعام آخذا حكم الطعام لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك بالعموم، وقد كان غير الطعام موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خص الحكم بالطعام فدل على تقيده به. الدليل الأمر الثاني، أن الأدلة التي استدل بها من قال بالعموم ضعيفة، ولذلك يبقى على الأصل الذي يدل على صحة البيع، ولا يصح إلحاق غير الطعام بالطعام لأنه يعود على إلغاء التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، ولأن في الطعام معنى لا يوجد في غير الطعام، ولذلك يختص الحكم بالمطعوم ولا يلتحق بغير الطعام سواه. فيجوز لك أن تشتري سيارة وتبيعها قبل قبضها إذا كان الإنسان على علم بأوصافها، وهكذا لو رأى أرضا وباعها قبل أن يقبضها فإنه يصح البيع. الفائدة الثانية من هذا الحديث، إذا عرفنا أن الحكم يختص بالقبض فكيف يكون قبض الطعام وغير الطعام على المذاهب الأخرى؟ أما القبض فحقيقته في الطعام بالكيل أو الوزن، ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه، وقد قوى غير واحد طرق هذا الحديث، وقد وقوى غير واحد هذا الحديث بطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعا، حتى يجري فيه الصاعا، صاع البائع وصاع المشتري. فمن اشترى 100 صاع من البر أو 100 صاع من التمر فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يكيل هذا العدد الذي اشتراه. وكذلك لو اشترى الطعام بالوزن كما هو موجود الآن فلو اشتريت ثلاثة من الكيلو غرامات من الأرز مثلا فإنك تزنها ثم تبيعها بعد الوزن. وهكذا إذا اشتريت الطعام معدودا فإنك تعده ثم تبيعه بعد العدد. أما غير الطعام فإن كان من المكيلات كأن يشتري الإنسان طنا من الحديد أو طنا من النحاس أو نحو ذلك فإن قبضه يرجع إلى العرف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن القبض في غير الطعام يرجع إلى ما جرى به العرف. فإذا كان العرف جاريا أن قبض البيوت يكون باستلام مفاتيحها كان ذلك قبضا. مثال ذلك لو باعك إنسان بيتا أو عمارة وأعطاك المفاتيح المتعلقة بذلك السكن المبيع فإن استلامك لها وتخليته لك لذلك السكن يعتبر قبضا منك لذلك المسكون. وهكذا بقية المبيعات يرجع في قبضها إلى العرف. فكل ما اعتبره العرف قبضا فهو قبض. فلو قلنا إن غير الطعام آخذ حكم الطعام لو سألك سائل عن السيارة لو اشتريت كيف يكون قبضها؟ فالجواب أن استلام مفاتيحها وتحريكها من موضعها يعتبر قبضا في العرف. فإذا وقع ذلك كان ذلك موجبا لثبوت القبض. وأما قبل هذا الأمر فإنه لا يحكم بالقبض. وهكذا بقية المبيعات من غير الطعام على التفصيل الذي ذكرنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأمور، عن بيع الطعام قبل قبضه حكم شرعية. وذلك أن الإنسان لو اشترى 100 صاع ولم يكل ذلك المبيع فإنه يحتمل أن يكون في العدد خطأ، ويحتمل أن ينقص الطعام قبل أن يشتريه الثاني. فإذا اكتاله فإن ذلك أضمن لحقوق الناس وأضبط لما بينهم من التعامل. وذلك لا شك أنه يدفع النزاع والخلاف ويدفع الشرور بين المتبايعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. هذا الحديث الشريف يعتبر من أهم أحاديث البيوع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خطب به النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فبعد أن فتحت له مكة واستقر الناس وأمنوا قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في قريش وهو معتمد على عضادة باب الكعبة، وخطب فيهم فأحل الحلال وحرم الحرام ونبذ الجاهلية والوثنية وعبادة الأصنام. وبين شرائع الله جل وعلا التي أمر ببيانها وبلاغها، وكان من خطبته هذه في ذلك اليوم هذه الجملة العظيمة من مسائل البيع. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بذكر هذا الحديث في باب البيوع، وقد اشتملت هذه الجملة على تحريم عدد من المبيعات. واعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث أصلا في باب الأعيان المحرمة، ولذلك قل أن تجد أحدا من المحدثين تكلم على البيوع المنهي عنها إلا وذكر هذا الحديث الشريف، وكثير منهم صدر باب البيوع المنهي عنها بهذا الحديث لعظم مسائله وعظم أحكامه التي اشتمل عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة. قوله إن الله ورسوله حرما، جمع النبي صلى الله عليه وسلم للحكم في الحديث بينه وبين رب العزة والجلال، وفي ذلك تأكيد أن ما حرمه الله حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله إن الله ورسوله حرما بيع الميتة، الميتة كل حي مات حتف نفسه، ويشمل ذلك نوعين: إما أن يكون الميت إنسانا، وإما أن يكون حيوانا. فإن كان الميت إنسانا فإنه لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا، والحكم فيه سواء، فلا يجوز بيع ميتة المسلم ولا يجوز بيع ميتة الكافر. وصورة ذلك في مسائل: منها لو أن المسلم أخذه الأعداء، فهل يجوز شراء جثته منهم؟ فظاهر النص التحريم في شراء أي ميتة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال الحكم مختص بالميتة التي لها ذكاء إذا ماتت حتف نفسها، وظاهر العموم شامل لميتة الإنسان وغير الإنسان. ويتفرع على هذا تحريم شراء الجثث سواء كانت جثث المسلمين أو الكفار. أما جثث المسلمين والكفار فإن الإجماع قائم على تحريم بيعها وشرائها، ولذلك قالوا إن البيع امتهان. وقد قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. فبيعه وشراؤه على هذا الوجه امتهان له وإزالة لوصف الآدمية المقتضي لتكريمه وتشريفه، ولا يشكل على هذا بيع الرقيق، فهو خاص مستثنى من العموم. فيتفرع على هذا العموم الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بيع الجثة، ويتفرع على ذلك تحريم بيع أعضاء الإنسان، وذلك أنه إذا حرم بيع الجثة بكمالها حرم بيع جزء أعضائها، ولذلك لا يجوز شراء أعضاء الإنسان. وللعلماء وجه ثان في إبطال بيع الأعضاء، وهو أن شرط صحة البيع وجود الملكية، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن صحة البيع موقوفة على الملك أو الإذن بالتصرف على الوجه المعتبر شرعا كما هو مقرر في كتب العلماء. قالوا: ولا يصح بيع الإنسان لكليته وقرنية عينه ونحو ذلك، وذلك لأنه لا يملك هذه الأعضاء، وإنما هي ملك لله عز وجل، فكان دفع المال في مقابلها من أكل المال بالباطل. وقد قال الله في كتابه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث الصحيح ما يدل على اشتراط الملكية في قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والأعضاء ليست بمال ولا في حكم المال، فلا يجوز دفع المال في شرائها ونقلها. ولا شك أن ذلك امتهان للإنسان، والله كرمه وفضله على سائر خلقه، حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم. وعمم الله في التكريم فشمل الكافر والمسلم، وذلك بإجماع العلماء أن الآدمي مكرم. ولذلك إذا قتل الكافر في الحرب فإنه يدفن ويوارى تكريما لجثته مع أنه كافر، وذلك إعمال لهذا الأصل الذي أجمع العلماء رحمهم الله عليه. الحالة الثانية أن تكون الميتة من الحيوان، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون من ميتة البحر كالسمك والحوت ونحوهما، والقسم الثاني أن تكون من ميتة حيوان غير البحر. فأما إن كانت الميتة من حيوان البحر فالإجماع قائم على جواز بيعها، ويجوز بيعها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن حل ميتة البحر، وأخبر الله في التنزيل عن حل صيد البحر وأنه طعام للسيارة، فدل على أنه يجوز بيع ميتة البحر. وميتة البحر كل حيوان لا يعيش إلا في البحر. واختلف العلماء، فقال بعضهم: يختص حكم البيع بالسمك وحده إذا صيد، وأما ما عدا الأسماك فلا تعتبر من ميتة البحر. وذهب جمهور العلماء إلى حل ميتة البحر عموما من حيث الجملة، واختلفوا في التفصيل. والقول الأول قول الحنفية رحمة الله عليهم، والقول الثاني قول جمهور العلماء، أن كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، أن ميتته حلال، ولا حرج في أكلها ولا في بيعها. واختلفوا في السمك إذا طفى على البحر وما تحت فنفسه هل يجوز أكله أو لا يجوز، وذلك على قولين مشهورين: أصحهما أن السمك إذا ما تحت فنفسه أو قذفه البحر على الشاطئ حل أكله، وذلك لأثر أبي عبيدة حين كان في السرية، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكل حوت البحر الذي رمى البحر به على الساحل، وذلك في سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بساحل البحر. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الحوت، مع أنهم لم يصيدوه، فدل على أنه إذا طفى السمك على الماء حل أكله، ولكن بشرط ألا يتسمم أو يتعفن، فإن تسمم أو تعفن أو تضمن الضرر فإنه لا يجوز أكله. ويتخرج على هذين القولين الخلاف: هل يحل بيع السمك إذا مات طافيا؟ فالحنفية يحرمونه والجمهور يجيزونه، وهو الصحيح بظاهر حديث أبي عبيدة الذي ذكرنا. وأما ما عدا الأسماك من التفصيل في حيوانات البحر فسيأتي بيان الكلام عليها عند في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا التنبيه على أن ميتة البحر يجوز بيعها. الحالة الثانية أن يكون الحيوان الميت من غير البحر، كأن يكون من الطيور أو الدواب وغيرها، فإنه لا يجوز بيع ميتة حيوان إذا كان من غير ميتة البحر إلا الجراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حله ميتا، وقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضربونه بالرماح والقنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم ذلك، فدل على أن ميتة الجراد حلال. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فدل هذا على أنه يجوز بيع الجراد إذا كان حيا أو كان ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل، ويبقى ما عدا الجراد على التحريم، فلا يجوز بيع الميتات سواء كانت محمطة أو غير محمطة. وقد شاع في هذه الأزمنة بيع الحيوانات المحنطة، والحكم فيها على هذا الحديث أنها إذا ذكيت زكاة شرعية وكانت من جنس المذكيات أنه يجوز بيعها. فلو أخذ ظبيا ثم ذكاه وحنطه جاز شراؤه، وأما إذا قتله ثم حنطه فإنه ميتة ولا يجوز شراؤه. وهكذا إذا كان من الجيف أو كان من السباع العادية فلا زكاة لها ولا يجوز بيعها، كأن يحنط ثعبانا أو حية أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز البيع ولا يجوز الشراء، والثمن في مقابل جميع ذلك سحت وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التحريم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة. عرفنا حكم بيع الميتة بجميعها. والسؤال: لو أنه باع أجزاء الميتة فهل يصح البيع أو لا يصح؟ والجواب فيه تفصيل. فإن كان جزء الميتة المباع من جنس ما يباح الانتفاع به، كأن يأخذ جلد الميتة ويدبغه، فإنه يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال في الرواية الثانية: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فلو أن إنسانا أخذ جلد ميتة من بهيمة الأنعام ثم دبغه وباعه صح بيعه وشراؤه، لأنه من الأعضاء المستثناة من الميتات المحرمة، أما إذا كان جزء الميتة مما لا يحل فالبيع حرام كما هو محرم في الكل، والفرع آخذ حكم أصله، واستثنى العلماء صوف الميتة وشعرها، فإن الآية والحديث دالان على جوازها واستثنائها، فيجوز أن يبيع صوف الميتة وشعرها، وذلك لأنه من جنس ما لا تدخله الحياة، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميت، وجزء ما لا تدخله والجزء إذا لم تدخله الحياة لا يوصف بكونه ميتا. يقول عليه الصلاة والسلام: حرم بيع الميتة والخمر. الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا غطاه، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل والعياذ بالله وتذهبه، فالمخمور كأنه لا عقل له. والخمر في هذا الحديث أجمع العلماء على تحريم بيعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على التحريم. ويستوي في هذا الحديث أن تباع جامدة أو مجففة، وذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها بعينها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وكان صديقا له في الجاهلية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الطائف، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قربتين من خمر، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الله حرمها؟ ولم يكن الرجل عالما بالتحريم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المزادتين، فقام رجل وسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلمه في أذنه، فقال عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ أي ما الذي قلت له في أذنه؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأفرغ الرجل المزادتين وأراقهما على الأرض، فدل هذا على تحريم بيع الخمر مطلقا. وذهب فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم إلى جواز بيع الخمر للكفار، سواء كانوا من الذميين أو غيرهم، وهذا القول مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عممت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ولم يفصل صلوات الله وسلامه عليه، ولم يستثن الكافر ذميا كان أو غيره. وقال الحنفية باستثناء الذمي، لأنه يجوز له شربها في دينه، فبيعها له ليست فيه إعانة على الإثم والعدوان، وهذا اجتهاد في مقابل النص. والأصل الأخذ بالعموم حتى يدل الدليل على التخصيص. وقوله والخمر فيه دليل على تحريم بيع المخدرات، وهي آخذة حكم الخمر. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أنه حرم كل مسكر ومفتر، والمخدرات مسكرة مفترة، مذهبة للعقول مؤثرة فيها، فلا يجوز بيعها، ولا يجوز شراؤها، وثمنها حرام، وذلك لما فيه من المعونة على الإثم والعدوان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والخمر دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، وذلك أنها قفلت الأبواب المفضية إلى الفساد، وذلك أن تحريم بيع الخمور يقضي على ظاهرة السكر وذهاب العقول. ولا شك أن من مقاصد الشريعة العظيمة الجليلة حفظها لعقل الإنسان وصيانتها له، ولذلك حرمت الشريعة بيع الخمر لما فيه من المعونة على الإثم والعدوان. ويستثنى من تحريم الخمر إذا تخللت الخمر بنفسها وصارت خلا، فإنه يجوز بيعها وشراؤها لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فأخبر أنه إدام يطعم، وأنه من نعم أنه نعم الإدام ونعم الطعام، وذلك فيه إباحة لأكل الخل. فإذا تخللت الخمر بنفسها وصارت خل جاز بيعها، أما إذا خللها الإنسان بنفسه فإنه لا يجوز بيعها وشراؤها. ولذلك ثبت في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه ولي خمرا لأيتام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تحريم الخمر فأمره أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهي أواني الخمر، فدل على عدم جواز تخليل الخمر، وذلك أن مال اليتيم يحفظ ما أمكن. ولو جاز تخليل الخمر لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: والخمر إذا ثبت أن الخمر حرام وأن المخدرات لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فيرد السؤال: لو احتيج إلى الخمر في التخدير الجراحي ونحو ذلك كما هو الحال في المخدرات سواء كانت موضعية أو عامة، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ والجواب أنه يجوز تصنيع المخدرات على أن تكون مخدرة للمواضع المحتاج إلى علاجها والمضطر إليه، فإذا صنعت على هذا الوجه جاز إعطاء الثمن لقاء العمل لا لقاء العين والذات. وفرق بين دفع المال لقاء العين ودفع المال لقاء العمل، فيدفع المال لقاء العمل لا لقاء العين. ولا شك أن ذلك من سماحة الشريعة ويسرها. يقول عليه الصلاة والسلام: والخنزير. الخنزير معروف، وقد حرم الله الخنزير لعينه، ولا يجوز بيع الخنزير حيا كان أو ميتا، ولا يجوز بيع أجزاء الخنزير. واستثنى بعض العلماء شعر الخنزير، وذلك في نوع خاص من الخنزير، وإن كان شعر الخنزير قليلا وقد لا يوجد، ولكن إذا وجد في بعض أنواعه هل يجوز بيع الشعر؟ قال بعض العلماء: يجوز بيع شعر الخنزير، وكانوا في القديم يستخدمون هذا الشعر، وذلك خيوطا تخاط بها الأحذية، وكان بعض الأطباء يستخدم شعر الخنزير في العمليات الجراحية قديما. ولما جاء الطبيب المسلم الرازي اقترح بديلا عن ذلك المحرم كما هو موجود في كتابه النفيس في الطب وهو الحاوي، فغير ذلك رحمة الله عليه. فالمقصود أنه لا يجوز بيع شعر الخنزير، وإن كان بعض العلماء قد استثنى الشعر وذلك لعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. وسيأتي إن شاء الله بيان الأحكام المتبقية للحديث وذلك في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، سؤال يدور بين أوساط طلبة العلم، كيف تكون مجادلة العلماء ومماراة السفهاء؟ فنرجو التوضيح منكم وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: أو ليصرف وجوه الناس إليه. هذا الحديث حديث عظيم، ينبغي لكل طالب علم أن يجعله نصب عينيه، لأنه يتعلق بأول خطوة يخطوها طالب العلم في طلبه، وهي النية، والله وحده هو المطلع على القلوب وهو المطلع على السرائر. فإذا أراد أن يطلب طالب العلم العلم نظر الله إلى قلبه، فإن وجد ذلك القلب مشغولا بطاعته متعلقا برحمته يريد من هذا العلم رضوانه والفوز بعفوه وغفرانه، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه ما طلب. ولو لم يصب العلم فإن الله يبلغه درجة العلماء لو مات قبل أن يبلغ درجة العالم، وذلك بصلاح نيته وسلامة طويته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا زكت نية طالب العلم انشرح صدره وتيسر أمره وفتح الله عليه أبواب الرحمات ويسر له العلماء يفيدوه ويعلموه، وجعل في قلبه حب العلماء وحب حلق الذكر وحب الاستفادة من علمهم والثناء عليهم والترحم على أمواتهم، ورزقه أدب طالب العلم ويسر له كل خير حتى حيثما توجه. وذلك مصداق قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالقلوب محل النظر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر الله إلى فصاحة طالب العلم ولا إلى جماله ولا إلى ماله ولا إلى حاله، ولكن إلى عقيدته ونيته وتعلقه بالله جل جلاله. وكل يوم تخرج فيه إلى حلقة من حلق العلم لا تخرج قدما من دارك إلا ونيتك خالصة لوجه الله جل جلاله. ولذلك قال بعض العلماء: يحتاج طالب العلم أن يجدد النية وأن يخلص الطوية في كل كلمة يسمعها وفي كل جملة يتعلمها وفي كل حلقة يحضرها. الوصية بالإخلاص، فهذا الحديث يدور على هذا الأصل العظيم وهو الإخلاص في طلب العلم. ولكن ما إن يغير طالب العلم نيته، ما إن يغير طالب العلم نيته والعياذ بالله إلا غير الله عليه، فيقسو قلبه من بعد لين وتنقبض نفسه من بعد انشراح، حينما يصبح هدفه من هذا العلم الرياء أو السمعة أو الثناء أو صرف وجوه الناس إليه. ولطالب العلم المخلص أمارات، ولطالب العلم المرائي المجادل أمارات. فأما طالب العلم المخلص فتجده على أدب جم ووقار صالح، وهذا حق على كل طالب علم، كما قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن يكون فيه سكينة ووقار. وكانوا إذا طلبوا العلم ظهر العلم في وجوههم وفي سمتهم ودلهم، وأصبح العلم يقودهم إلى الرحمات. ولذلك قال بعض العلماء: أول العلم طفرة وغرور، وآخره رحمة وسرور. أوله طفرة وغرور، وتجد طالب العلم ربما يكون مغترا بهذا العلم، ولكن إذا دخل العلم الصالح إلى قلبه كسر قلبه لله جل جلاله. فنزلت عليه الخشية ونزلت عليه السكينة والوقار. فطالب العلم المخلص يظهر إخلاصه في سكينته ووقاره وأدبه الجم مع نصوص الكتاب والسنة، لا يقدم عليها رأيا ولا يمتري فيها ولا يجادل فيها. إذا قال الله له أمرا قال سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. وإذا نهاه الله عن شيء قال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يقدم ولا يؤخر أمام نص الكتاب والسنة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. ولذلك ومن أماراته الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمارات طالب العلم المخلص الأدب مع العلماء. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما قاطعه أحد في حديثه ولا شك ولم ترى في حكمه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا ينتظرون الأمر والنهي، ينتظرون أن يأمرهم فيأتمروا أو ينهاهم فينكفوا وينزجروا. ما كانت المماراة ولا الجدل ولا الأخذ ولا العطاء، إذا أمروا ائتمروا وإذا نهوا كفوا وانزجروا. وذلك هو التسليم الذي يعود على العبد من الله بالحب والعفو والرحمة والتكريم. أما أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل، فأول ما يظهر فيه والعياذ بالله الحرص على الدنيا، الحرص على أن يصرف هذا العلم لأطماع الدنيا، إما لصرف وجوه الناس إليه، وإما حبا للتقدم عليهم والتبرز عليهم. أن يكون ذلك الرجل الذي إذا تكلم سمع كلامه، وإذا أمر أطيع أمره، وإذا نهي انكف عن نهي. وهذا لا شك أنه من دواخل الشيطان، فيدخل على الإنسان بحب الترفع على الناس والتعالي على الناس. ولذلك أصدق العلماء في العلم أكملهم خشية لله في التواضع. وإذا أردت أن ترى أثر العلم في العالم فانظر إلى تواضعه. إذا أردت أن ترى العلم الذي يقود إلى رحمة الله وترى العالم الذي يتقلب في رحمة الله فانظر إلى تواضعه. ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع. ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع. فأول أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل التكبر على الناس، والحرص على أن يكون ذلك الرجل المبرز المعروف المشهور، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال بعض العلماء معنى الحديث أن الله يقيمه على رؤوس الأشهاد ويقول هذا فلان بن فلان الذي رأى الناس، فترى الناس ذله وحقارته في ذلك الموضع والعياذ بالله، فينال عاجل الدنيا ويهلك في آجل الآخر. نسأل الله بعزته وجلاله ألا يجعلنا ذلك الرجل. فمن أمارات طالب العلم الغرور ومحبة الدنيا، ويظهر ذلك في تكبره وتعاليه. وكلما تعلم تجده يتفاضل على إخوانه ويتميز على أقرانه، ويحاول أن يكون بينهم ذلك الشاب النابغ الفاهم الذي لا ترد له كلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا كان طيب السريرة كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وطالب العلم الذي يصبح كل يوم يتعالى في نفسه ويتعاظم في نفسه لا يأمن أن يمكر الله به والعياذ بالله. قال بعض العلماء من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. ومن مكر الله به أنه يستدرجه فيتعبه في تحصيل العلم، حتى إذا حصل العلم صرف قلوب الناس عنه والعياذ بالله. فلا أحد يرتاح لعلمه ولا أحد يرتاح للتعلم على يديه، وينفر من كلامه وينفر من أسلوبه، ولا يجد الطمأنينة ولا النور على علمه ولا على مجلسه ولا على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل مكر الله لمن رأى في علمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن العبد الصالح تجده يتواضع. فإن أردت أن ترى أثر الإخلاص فانظر، إن أصبحت كل يوم تتعلم وأنت تتواضع وتنزل إلى الناس وتنزل إلى العامة وتكون قريب من الناس الذين هم بحاجة إلى علمك، كلما كان ذلك أصدق دليل على رحمة الله بك. ولذلك من قرأ سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم وجد فيهم التواضع والإلف. لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يتكبر، العلم للآخرة وليس للدنيا، الكبر لأهل الكبر والغرور والشرور، ولكن التواضع والرحمة لأهل الآخرة، لأن الله كسر قلوب العلماء وطلاب العلم بالآخرة. فكيف غدا يأتيك العامي إذا رآك متكبرا متعاليا على الناس، ورأى الكلمة لا تخرج منك إلا بغرور وزهو، كيف يقترب منك؟ قال بعض العلماء: يستحب للعالم، وقد يجب، يستحب للعالم ألا يبالغ في ملبسه. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا بالغ في ملبسه وجاء الفقير لكي يسأله ولو كان متواضعا فإنه قد يهابه لملبسه، وقد يتلعثم في كلامه، وقد يكتم سؤاله، وقد يحذف بعض المسائل المهمة من هيبة منظره. قالوا: لا يليق بالعالم أن تكون له هيبة في المنظر إلا بقدر الحاجة، لأن حاجة الناس عوامهم وفقراءهم وضعفاءهم عند العالم. العالم يحتاج إليه الغني، ويحتاج إليه الفقير، ويحتاج إليه الجليل والحقير. فطالب العلم من البداية يتعلم الإخلاص الذي يعوده القرب والألف من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فإذا أخذ طالب العلم في الزهو من بداية علمه والغرور والتكبر في ملبسه وكلامه وهيئته وبدلته، لا شك أن ذلك يحرمه من خير كثير. والله تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكلما كان طالب العلم على هذا التواضع كلما بارك الله في علمه. كذلك من أمارات طالب العلم الذي في نيته دخل المجادلة للعلماء والمماراة للسفهاء، تجد أحرص ما يكون على أنه إذا ذكر العالم مسألة أن يناقش وأن يراجع وأن يأخذ ويعطي. هناك مناقشة تدل على حب الفهم وعلى حب معرفة الحق ومعرفة التفصيل والاقتناع بالدليل والحجة، لا حرج، هذه مناقشة محمودة، بل قد تجد، لأنه لا يمكن أن يضبط طالب العلم العلم إلا بهذا. ولكن المناقشة والمجادلة للعالم المبنية على الشك والامتراء والتشكيك في قول العالم، يأتيها العالم بالحكم فيقول: كيف هذا؟ لا، هذا ما يستقيم، لا، هذا ما يصير، هذا ما يمكن، هذا لا، هذا كذا، هذا كذا. ومن أنت حتى تقول هذا؟ من أنت حتى تعترض على العلماء؟ قال بعض العلماء: من كان ديدنه مجادلة العلماء لم يأمن أن يرد آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. الهلاك في المماراة والمجادلة. ولذلك ذكروا أنه قل أن تجد طالب علم يكثر من سوء الأدب مع العالم إلا محق بركة علمه والعياذ بالله. ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان وعاء في الحديث والفقه، وكانت له اجتهادات حتى ربما انفرد بمسائل، ومعروف هذا لمن قرأ الفقه قد ينفرد بمسائل من علمه. هذا العالم يكاد يكون مغمورا غير مشهور في الفقه بين العلماء، حتى ذكروا في تراجمه قالوا: لأنه كان يكثر المراجعة والعنت لابن عباس رضي الله عنه، يكثر في مراجعته والأخذ والعطاء معه. لا ينبغي لطالب العلم، ما كنا والله نعرف سوء الأدب مع العلماء ولا نزكي أنفسنا على الله، كنا نرى طالب العلم يجلس بوقار وسكينة في مجلس العالم، لا يراجعه ولا يستشكل عليه استشكالات الرأي والأهواء، حتى إذا أراد أن يسأله تلطف في السؤال وتلطف في العبارة، وذلك قربه ودين وطاعة. إذا لم يحترم العلماء فمن يحترم؟ وإذا لم يقدروا ويجلوا ويهابوا ويعطوا حقهم فمن ذا الذي يقدر؟ هؤلاء حملة الدين وأمناء الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أمارات طالب العلم مجادلة العلماء. ولذلك كان يستحب بعض العلماء منهجا تربويا في التعليم أن يعود طالب العلم على ألا يتكلم في مجلس العلماء. وكان بعض العلماء لا يحب مناقشة طلابه، قال: لأنها تعود طالب العلم على الأدب في مجالس العلماء. قالوا: لأن لو المناقشة عوض عنها بدل أن يناقش العالم طلابه أن يتناقش طلاب العلم فيما بينهم، فإن أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى العالم فشعروا بحق العالم وشعروا بقدره. ولكن إذا أخذ معهم ما أعطى وعودهم الكلام في مجلس العلماء قالوا ربما اجترأ السفلة والرعاء. ولذلك رأوا من الحكمة ألا يتكلم طالب العلم في مجلس العلم حتى يكون أبلغ في هيبة المجالس وإجلالها وتقديرها واحترامها، وطالب العلم الذي يريد أن يستفيد يعرف كيف يستفيد. الأمر الثاني الذي يظهر فيه، الثالث الذي يظهر فيه دخل نية طالب العلم، مماراة السفهاء. يجلس في المجلس وأحب ما عنده أن يأتي بمسألة غريبة حتى يستشكي العامي ثم يماريه ويجادله، فيظهر أنه ذلك الذي يعرف القواعد ويعرف الأصول ويفهمها ويضبط الضوابط ويتعلمها. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعطيه الله حظه فينال من السمعة ما ينال، حتى إذا خرج من الدنيا خرج صفر اليدين من علمه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يراقب نفسه في النية، فلا يجادل عالما ولا يماري سفيها. وكم من مسائل والله يعلم وهو شهيد مطلع، كم من مسائل والله ما جادلنا فيها العلماء وكان عندنا بعض الإشكالات وانتظرنا حتى فتح الله سبحانه وتعالى فقرأنا بعض مخطوطات العلماء أو الكتب القديمة فانجلت عنا الإشكالات وانجلى لنا الحق وتبين وحفظنا حرمة علمائنا. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا من الأدب والوقار في العلم ما يرضيه عنا. ومسؤولية العلم عظيمة يا إخوان، وينبغي لطالب العلم دائما أن يتفقد نفسه في هذا الأمر، النية وهي مطية الإنسان للآخرة. فكم من صحائف ملئت بالأجور والرحمات وعظيم الحسنات ورفعة الدرجات لأهلها بما لما وفوا لهذا العلم بحقه. ومن الآن ضع نفسك ذلك طالب العلم الذي يرجو رحمة الله لا رحمة أحد سواه، حتى يفتح الله لك من أبواب رحمته ويشرح لك الصدر وييسر لك الأمر ويعلي لك الذكر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق ومن سيء النية والشقاق والنفاق. الله تعالى. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الجثث سواء كانت لمسلم أو كافر من أجل التعليم وتطبيق الطب الحديث عليها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما جثة المسلم فلا أرى وجها في الكتاب والسنة إلى بيعها وشرائها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة. والمسلم مأمور أن يقبر، وذلك لما في تعطيله عن القبر من أذية له وامتهان له بدون وجه شرعي. وأما لو قال قائل إنها ضرورة، نقول الضرورة تندفع بجثث الكفار. وأما المسلمون فإن لا أرى وجها لحل تعلم الطب عليهم أو تعليم الأطباء على جثث المسلمين، وذلك لا يشك في حرمته. ولو قال قائل كما قلنا بالضرورة، قلنا شرطها عدم وجود البديل، والبديل موجود. الأمر الثاني، أما جثث الكفار فلا يخلو شراؤها إما من الأفراد أو من دور الطب. فإن كان من دور الطب ووجدت ضرورة لتعليم العدد الكبير من الأطباء على جثة واحد، فهذا فيه فتوى لهيئة كبار العلماء وهي كافية للجهات التي تتعلق بالطب. أما كون الإنسان بنفسه يذهب ويشتري جثة يتعلم بها الطب فلا أرى وجها لهذا الجواز ولو كان كافرا، فإن الله أمر بقدره كما قال تعالى: فأقدره. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن قبر جثة الإنسان، فالأصل عند العلماء أنها تقبر. وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجثث الكفار يوم بدر أن تقبر في القليل، فدل على أن على وجوب مواراة جثة الكافر، وقد نص العلماء على ذلك. وفيه حديث تكلم العلماء على إسناده وهو حديث علي: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. قالوا: هو ضعيف السند ولكنه صحيح المتن. وذلك لدلالة نصوص الكتاب قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فقال: قتل الإنسان فعمم، ثم عمم في الحكم في آخره فقال: فأقبره. فدل على أن المسلم والكافر يقبر، وأنه لا يجوز أن يؤخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. فلا يجوز تأخير الجثث أو تأخير الميت المسلم إذا مات، وكما قلنا إذا كان للأفراد فلا يجوز، أما إذا كان المؤسسات العامة فعندها من الفتوى ما يصلح لكي تقوم بهذا العمل بقدر الضرورة، بشرط أن لا يتوسع في ذلك وبشرط أن لا يمتهن، فإن بعض الدور أصلحها الله تبالغ حتى إنك إذا دخلت إلى المشرحة كأنك تدخل إلى مجزرة، وأعضاء الإنسان كأنها أعضاء بهيمة أو حيوان، وتقطع أجزاؤه كما تقطع أجزاء البهيمة، وهذا لا يجوز. فلينبغي أن يصان وأن يحفظ وأن يفعل بقدر الحاجة والضرورة، ثم إذا فعل ذلك وانتهت الحاجة والضرورة جمعت الأشلاء والأعضاء وأمر بقبرها ودفنها على الأصل الذي أجمع العلماء رحمة الله عليهم على اعتباره. نعم، أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي حساب لدى صاحب البقالة وأشتري منه المعلبات والأرز وغيره، ولكن أحاسبه في نهاية الشهر، فهل في ذلك تحريم؟ وهل يلزم من القبض أن يقبض البائع المال أيضا كما يقبض المشتري السلعة؟ لا، قضية القبض في المبيعات، أما بالنسبة للمال فيجوز لك أن تأخذ من البقالة ما تريد ثم آخر الشهر تحاسبه، وليس هذا لا من الربا ولا من المحرم، الإجماع قائم على جواز مثل هذا. يجوز المعدودات والمكيلات والموزونات والمذروعات أن تشترى بالدين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير من شعير، فدل على جواز أن يستدين الإنسان وأن يؤخر القضاء بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، لا حرج في ذلك، وليس من مسألة القبض التي معنا. مسألة القبض التي معنا خارج عن الثمن. نعم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، شخص اشترى سيارة بتقسيط من شخص آخر ثم يستلم مفاتيحها ويشغلها ثم يبيعها إلى نفس الشخص، فهل هذا جائز؟ من اشترى سلعة بالتقسيط لا يجوز له أن يبيعها لمن باعه تلك السلعة، وهذا هو بيع العينة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا اشترى السيارة ب100,000 من شركة ثم باع السيارة، اشتراها ب100,000 مقسطة على 3 سنوات، ثم باعها على المؤسسة نفسها ب80 نقدا، فهو الربا، كأن المؤسسة أعطته 80 نقدا في مقابل 100,000 المقسطة. والسلعة حيلة لاغية، والقاعدة أن السلعة الخارجة من اليد، أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغات، فينظر إلى حقيقة الأمر، فقد آل إلى دفع 80 نقدا في مقابل 100 إلى أجل، وهذا مذهب جمهور العلماء. وأما لو أنك احتجت إلى مال، اشتريت سلعة، سيارة أو أرضا أو متاعا، اشتريته ب100,000 إلى أجل ثم بعته ب80 إلى الغير، فلا حرج، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على الجواز. والتحريم في بيع العينة ثبت إذا باع على الشخص نفسه. والأمر الثالث أن التحريم لا وجه له، فلو قال قائل: إن قصدك المال، نقول: لو كان قصد المدين المال يوجب التحريم لحرمت تجارات التجار، لأن التجار يشترون السلع ب100 من أجل أن يبيعوها ب150، وليس قصدهم السلع وإنما قصدهم المال. فإذا جاز للتاجر أن يشتري السلعة ب100 وأن يبيعها ب150 طالبا للمال بالزيادة، فكذلك يجوز للمديون أن يشتري السلعة ب80 إلى أجل وأن يبيعها نقدا ب50، ولا فرق بين الصورتين. وعموم الأدلة في حل البيع يقتضي الجواز، وقد قال بعض العلماء إنه جائز، وهو قول جماهير أهل العلم، ولكن حكي عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو رواية عند الحنابلة، التشديد في هذه المسألة، وإن كان ظاهر النص في العموم في القرآن وكذلك الأصول العامة للبيع تدل على الجواز، ولأن العلة التي عللوا بها التحريم لا تقوى. ثم إن هذا الأمر يخفف على الناس، فإن من الناس من لا يجد من لا يدين من يدينه، خاصة في هذا الزمان، قل أن تجد أهل المروءة وأهل الكرم الذين تستطيع أو ترضى أن تريق ماء وجهك في طلب دين منهم، بل إن بعض الناس قد يكون غريبا في البلد ولا يعرف أحدا، فلا شك أن حل مثل هذه المعاملة فيه رفق بالناس ودفع لضرر المشقة، وذلك مقصود شرعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء المحفظة، محفظة النقود، أو بعض الأحذية المصنوعة من جلد الثعبان أو النمر؟ هذا بالنسبة لجلود السباع لا يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمور، جلود النمور، وفي رواية بالتعميم جلود السباع، وذلك لما فيها من الخيلاء والمفخرة، ولذلك لا يجوز وضع جلدها لا في حذاء ولا في كساء ولا نحو ذلك. وأما بالنسبة للمحافظ فكذلك الحكم، وأما بالنسبة للثعبان ففيه خلاف، يتفرع على الخلاف هل يجوز أكلها أو لا يجوز، فإن كان من جنس المأكولات فإنه إذا ذكي جاز بيع جلده. وقال بعض العلماء يجوز بيع جلد الثعابين والحيات إذا دبغت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولكن رد هذا القول بأن عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر محله الإهاب الذي تدخله الذكاء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ذكاة الأديم دباغه. فقوله ذكاة الأديم دباغه قصر للمذكى في مذهب طائفة من العلماء، والله تعالى. والأحوط أن الإنسان يتقيها، خاصة وأن ثمنها غالب، أن أثمانها غالبا تكون غالية، فيكون فيها نوع من السرف ونوع من الإسراف، ولذلك الأولى أن تتقى، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل ذهب إلى الحج والعمل معا، وفي اليوم 12 من أيام التشريق رمى الجمرات بعد صلاة الظهر بعد الزوال، ونوى التعجل وطاف طواف الإفاضة ونوى الوداع معه، ثم رجع إلى منى ليكمل باقي عمله، وبات في منى، وفي اليوم 13 رمى الجمرات، ثم خرج من منى إلى جدة ولم يمر بمكة، فهل عليه شيء؟ من حج من عامه فأراد التعجل وعنده عمل بمنن، فإنه يرمي ويخرج من منن قبل غروب الشمس، ولو نوى الخروج ولم يخرج جسمه فإنه لا يعتبر متعجلا بإجماع العلماء حسب علمي، ولا أعرف أحدا من العلماء يعتبر نيته كافية في الخروج، لأن ظاهر القرآن يقول: فمن تعجل في يومين فاعتبر الذات ولم يعتبر النية. وفرق في الأحكام بين ما قصد الشرع فيه الظاهر وما قصد فيه الباطن وما قصد فيه اجتماع الظاهر والباطن، فالقول بكفاية نية محل نظر من هذا الوجه. ولا أحفظ أحدا من أهل العلم يجتزئ بالنية، فكونه نوى الخروج لا يكفي، بل لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت ليلة 13 ورمي 13، فإذا نزل إلى مكة وطاف ثم رجع إلى منى لغرض غير الحج فإنه يجزيه طواف الإفاضة، وأما وداعه فإنه يبقى عليه حتى يصدر من مكة، لأن الحاج إذا بقي له عمل لذاته خارجا عن النسك بمكة لا يطوف طواف الوداع إلا عند خروجه ولو بعد أشهر، فكونه يخرج من منى مباشرة بعد بقائه بها لا شك أنه يوجب عليه دم الوداع. وأما مسألة رميه ليلة يوم 13 فليس بواجب عليه، لأنه بخروجه من منى بنية التعجل مع خروج الذات صدق عليه أنه متعجل، وسقط عنه مبيت 13 ورمي 13، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.